بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث يدور على راو يقال له مهدي الهجري، يدور على راوي يقال له مهدي الهجري، والراجح أنه مجهول حال. صحيح أنه روى عنه ثلاثة لكن لم يوثقه ماذا؟ معتبر. روى عنه ثلاثة ولكنه لم يوثقه ماذا؟ معتبر. مهدي الهجري مجهول في التقريب، مهدي الهجري مجهول في التقريب. وحديث ماذا؟ المجهول من قسم الضعيف، حديث المجهول من قسم الضعيف. من شرط الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا أن يكون راويه ماذا؟ عدلا، وهذا لا يعرف بعدالة ولا يعرف أيضا بجرح، فهو في حيز ماذا؟ في حيز الضعف، أي بمعنى أنه يحتاج إلى متابع، يحتاج إلى متابع. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه إبراهيم ابن أبي يحيى صاحب الشافعي الكذاب، إبراهيم ابن أبي يحيى الذي كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: حدثني الثقة، فلما سئل عنه قال: إبراهيم ابن أبي يحيى، قالوا كذاب. فالذي عرف حج على من لم يعرف. فهذا الحديث حديث عائشة فيه إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي المعروف، إبراهيم ابن أبي يحيى وهو كذاب. على كل الحديث لم يثبت، الحديث في النهي عن صوم يوم عرفة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإتيان الحافظ ابن حجر، إتيان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بهذا الحديث، حديث ماذا؟ النهي عن صيام يوم عرفة، بسبب أن فيه أحكام، بسبب أن فيه ماذا؟ أقوال وأحكام للعلماء. من قائل أن الحديث حسن، من قائل أن الحديث عنده حسن فقال يحرم صيام يوم عرفة، من قائل أن الحديث حسن فقال روى عن هذا الراوي ثلاثة من الرواة، روى عن هذا الراوي ثلاثة ماذا من الرواة، وثقه من ابن حبان، وعنده قاعدة أن الحديث هذا يحسن. فمن العلماء من قال يحرم صيام يوم عرفة، يحرم صيام يوم ماذا؟ عرف، هذا القول الأول. ومن قائل بالمقابل أيضا يقول يستحب صيام يوم عرفة، منهم ابن حزم جماعة من قائل بأنه يستحب يعني ماذا؟ صيام يوم ماذا؟ عرفة. قالوا الدليل، قال الدليل الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر سنة ماذا؟ ماضية وسنة ماذا؟ باقية. قال عندنا هذا الحديث، عندنا هذا ماذا؟ الحديث. ومن قائل لهم ماذا؟ جمهور العلماء، ومن قائل لهم ماذا؟ جمهور ماذا؟ العلماء، أن الصيام يوم عرفة، أن الصيام يوم عرفة فيه تفصيل، أن الصيام يوم عرفة فيه تفصيل، إن كان لغير الحاج فهو يستحب، للحديث الذي ماذا؟ مر معنا، للحديث الذي مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر يعني ماذا؟ من الصغائر مما مر معنا، سنة ماضية وسنة ماذا؟ باقي. جمهور العلماء قالوا يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأما ما يتعلق بالحاج فيكره، وأما ما يتعلق بالحاج فعندنا ماذا؟ يكره. إذن المسألة فيها أقوال ثلاثة، من قائل بالكراهة للحاج لا لغير الحاج، ومن قائل بالتحريم مطلقا، من قائل بالتحريم ماذا؟ للحاج، ومن قائل بالتحريم للحاج، وأخذ بظاهر هذا الحديث وحسن هذا الحديث، ومن قائل بأنه ماذا؟ يستحب، قال الحديث هذا عندي ضعيف، وعندنا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية، والحديث عام سواء كان للحاج أو لغير الحاج، سواء كان للحاج أو لغير الحاج. وجمهور العلماء التفصيل، وهذا هو الصحيح، أي أن الصيام لغير الحاج يستحب فيكفر سنة ماضية وسنة باقية، أما للحاج فمكروه. ما دليل هذه الكراهة؟ والحديث ضعيف. ما دليل هذه الكراهة؟ والكراهة حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، فما دليلها؟ قالوا دليلها حديث أم الفضل في الصحيحين، حديث أم الفضل بنت الحارث في الصحيحين أن الحقيق، أن الحقيق تجادلوا وتخاصموا، هل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم صائم في يوم عرفة؟ كان في عرفة، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم؟ ومن قائل صائم ومن قائل ليس بصائم. فماذا حصل من أم الحارث، من ماذا بنت الحارث هذه؟ أنها أرسلت ماذا؟ أرسلت يعني ماذا؟ كوبا من اللبن، أرسلت ماذا؟ كوبا ماذا؟ من اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقف في عرفة على ناقته، فأخذ الكوب فشرب، فأخذ الكوب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فشرب. حينها أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر في هذا ماذا؟ اليوم. فقال العلماء في هذا الحال ماذا؟ يكره للحاج، يكره للحاج في عرفة يعني ماذا؟ الصيام يوم ماذا؟ عرفة. والدليل قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، مع أن القائل بأن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة ماذا؟ باقية. وأما ما يتعلق بالمعنى الثاني أن هذا أقوى للحاج، أن يكون مفطرا، أقوى للحاج في عرفة أن يكون مفطرا، وخاصة في آخر النهار، فإن في آخر النهار الدعاء ماذا؟ مستجاب. يوم عرفة في آخر النهار الدعاء ماذا؟ مستجاب، فإن الله جل وعلا يدنو من العباد، ودعاء ماذا؟ الحاج مقبول مرفوع إلى الله جل وعلا في هذا ماذا؟ اليوم. بل أعظم أيام الحج، أعظم شعائر ماذا؟ الحج هو يوم عرفة، أعظم شعائر الحج هو يوم عرفة، وأعظم اللحظات ذي الحج الدعاء، الدعاء الذي يكون بعد الزوال إلى غروب ماذا؟ الشمس. بل ربما ما رحل ماذا؟ الراحل إلى بيت الله عز وجل في أيام الحج إلا من أجل هذا اليوم، إلا من أجل هذا اليوم، فإن يوم عرفة هو أعظم أيام الحج، أعظم أيام الحج. لذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج ماذا؟ عرفة. وأعظم ما يكون للحاج وما يكون بعد الزوال، فإن الله يدنو ماذا؟ من العباد، يباهي بهم الملائكة، والدعاء ماذا؟ مستجاب. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال إلى غروب الشمس، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من بعد الزوال إلى غروب الشمس. والإنسان إذا تلبس بالصيام يقولون في هذا اليوم يضعف عن الدعاء، عادة الصائم يتعب، عادة الصائم ماذا؟ يتعب، في أتيه الملل ويأتيه الكسل ويتعب عن ماذا؟ عن هذا المقصد العظيم ألا وهو ماذا؟ الدعاء. ففيه ماذا؟ تقديم يعني ماذا؟ تقديم المفضول على الفاضل. ما هو يعني ماذا الفاضل؟ الصيام في هذا اليوم، والمفضول هو الدعاء. في هذه يعني قاعدة عند العلماء أنه قدم ها هنا المفضول وهو الدعاء عن الفاضل، على ماذا؟ على الفاضل هو ماذا؟ الصيام. لماذا؟ لأن هذا الوقت للدعاء يذهب بذهاب هذا ماذا؟ اليوم، بذهاب هذا ماذا؟ اليوم. باقي يعني أيام السنة سيصوم فيها ماذا؟ الإنسان سيصوم ماذا؟ عرفة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المفضول على الفاضل، قدم المفضول على الفاضل، الفاضل هو الصيام، صيام عرفة الذي يكفر سنة ماضية وسنة ماذا؟ باقية، فقدم عليه ماذا؟ الدعاء. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من أجل الإقبال على الدعاء، من أجل الإقبال على الدعاء. والإنسان كما قلنا يتعب إذا كان صائما، إذا كان صائما ما يريد إلا أن يكون مضطجعا، إذا كان الإنسان صائم، وخاصة في الأسفار، أولا هو مسافر، والأمر الثاني أن هذا ماذا؟ أن أتعاب الحج، يتعب الإنسان في أيام ماذا؟ الحج، فيكون إنسان متعبا مسافرا، وأيضا في آخر النهار اشتد على الإنسان ماذا؟ التعب. فما أظن أنه ماذا سيقبل على الدعاء، ما أظن أنه سيقبل ماذا على الدعاء. فلهذا يعني إقبال الإنسان على الدعاء أولى من التلبس بالصيام. لكن هل يقال بتفصيل في حق من كان قويا على الصيام، من كان من آتاه الله سبحانه وتعالى قوة على الصيام، فهل أن يجمع بين الأمرين؟ هل أن يجمع بين الأمرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقوى ما يكون على الصيام، مع هذا أفطر، أقوى ما يكون عليه الصلاة والسلام على الصيام، مع هذا أفطر من أجل التفرغ مدالي الدعاء. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه القوم من أجل أن يتأسوا به، فلو كان صائما لصاموا. فوالله أعلم أنه يفصل في مثل هذا المقام أن الإنسان إذا كان يقوى على الصيام لا يتأثر بجمعه بين الدعاء والصيام أنه يصوم، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. إذن عندنا أقوال في المسألة، أقوال في المسألة. من قائل يحرم، ومن قائل يستحب، ومن قائل هم الجمهور، يفصل بين الحاج وغير ماذا الحاج. ولك أن تقول يعني قول رابع أن الإنسان ولو كان في عرفة وقوي على الجمع بين الصيام وبين الدعاء أن هذا أفضل، أن هذا ماذا أفضل. ولهذا إذا اجتمعت ماذا حسنتان أو مصلحتان في وقت واحد واستطاع الإنسان أن يحصل المصلحتين، فلماذا لا يحصل المصلحتين؟ لماذا لا يحصل مصلحتين، مصلحة الصيام؟ لكن العادة جارية في الغالب أن الإنسان إذا صام تعب، أن الإنسان إذا صام تعب، وخاصة في آخر النهار يتعب الإنسان، والدعاء المستجاب إنه في آخر النهار بعد الزوال إلى غروب ماذا الشمس، إلى غروب الشمس. فعلى كل هذا الحديث حديث ماذا ضعيف، الحديث الوارد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة واليوم التاسع من ذي ماذا الحجة، مع أن هذا ماذا أحد أيام العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فقالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله؟ قال وللجهاد إلا أن يخرج الإنسان بماله ونفسه ثم لا يرجع من ذلك بشيء، من ذلك ماذا بشيء. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الصيام، صيام عرفة، صيام ماذا عرفة، فعرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو أحد أيام العشر من ذي الحجة التي هي أفضل من حيث الأيام من عشر الأخير من رمضان. وأما ما يتعلق بعشر رمضان فليالي العشر من رمضان، ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المفاضلة بين عشر من ذي الحجة وبين عشر بين العشر الأواخر من رمضان، قال هذه باعتبار الأيام أفضل عشر من ذي الحجة، وهذه باعتبار الليالي أي عشر الأخير من رمضان أفضل. لماذا؟ لأنها تحمل ليلة القدر التي هي ماذا خير من ألف شهر، التي هي خير ماذا من ألف شهر. فعلى كل والله أعلم التفصيل هو الأمتن والأحسن في مثل هذا المقام، أن من كان يقوى على الصيام يقوى على الصيام ولا يتأثر، أنه يجمع بين الأمرين، يجمع بين الصيام وبين الإقبال على الدعاء. أما الإنسان يضعف عن الدعاء في أعظم يوم، وهذا اليوم الذي يرحل له الراحلون وهو أعظم أيام ماذا أعظم أماكن ماذا المشاعر التي من أجلها ماذا جاء ماذا الحقيقي يسافر إليها ماذا الحقيقي، فيضيع الإنسان هذا اليوم بالنوم والكسل والخمول بسبب ماذا الصيام. نقول لا، الأولى ألا تصوم، الأولى ألا تصوم، النهي ضعيف، النهي ضعيف، والأولى ألا تصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام لعل أراد ألا يتأسى بالصحابة، فإن الصحابة إذا لم يفطر صاموا وعجزوا وتعبوا ماذا عن الدعاء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقوى عن الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقوى على الدعاء، فإنه القائل عن نفسه كما في رمضان عليه الصلاة والسلام لما واصل الصيام قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوى على الصيام ويقوى على مواصلة ماذا الصيام، لكن من أجل أصحابه حتى لا يتأسون به فيحرمون ماذا بسبب الصيام ماذا من الدعاء، لأن العادة جارية أن الإنسان يضعف ماذا من الدعاء، فتعمد الإفطار علنا، تعمد النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار ماذا عمدا، حينما أرسلت ماذا أرسلت له ماذا بنت الحارث هذا ماذا كما في الصحيحين كوبا من لبن، لأنهم تماروا أي تجادلوا وتخاصموا، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو ليس بصائم، يشير إلى ماذا أن هذا يوم فيه فضل عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنة الماضي وسنة ماذا بقي، فهل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في عرفة الصائم فحصلت مواراة، حصلت ماذا يعني التماري أي بمعنى التجادل والتخاصم بين الصحابة، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فأرسلت ماذا بنت الحارث رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم اليوم أو أنه ماذا مفطر، فأخذ الكوب فشرب إعلانا للإفطار حتى يتأسى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يضعفون عن الدعاء في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم ماذا العظيم. وما مر معنا فيما يتعلق بصيام ماذا عرفة بأنه يكفر سنة ماضية وسنة ماذا باقية، يكفر سنة ماذا ماضية ويكفر ماذا سنة ماذا باقية، المقصود به تكفير الصغائر، تكفير الصغائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، قال ما اجتنبت ماذا الكبائر، فإذا كانت أمهات العبادات وأركان العبادات وأعظم العبادات لا تكفر ماذا؟ لا تكفر الكبائر، أولى هذا الصيام لا يكفر ماذا؟ الكبائر. فعلى كل هذا الصيام إنما يكفر الصغائر ويمحو ماذا؟ الصغائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، أما الكبائر تحتاج إلى توبة، فإن كان في حقوق الله يكفي التوبة، وإن كان في حقوق العباد مع التوبة أيضا يتخلص من الحقوق، يتخلص الإنسان ماذا؟ من الحقوق. فهذا الذي أراده ابن حجر عليه رحمة الله بذكر هذا الحديث.